بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا في انتهينا من موضوع الرسم، فهنبدأ ناخد بعض القواعد في التجويد، وطبعا دي كلنا بنحتاجها عشان الكل بيقرأ قرآن، فلازم يعرف بالضبط ايه القواعد اللي موجودة. النهاردة ان شاء الله هناخد قاعدة همزة الوصل. ابن الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة في فن التجويد اللي بنسميها الجزرية لخص الامر كله ازاي نبدأ بهمزة الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الفتح والكسر، وفي الأسماء غير لام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، ابن مع ابناء امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. الناظم هنا تعرض لكيفية البدء بهمزة الوصل. همزة الوصل زي ما احنا ديت همزة بتيجي للابتداء بكلمة أولها ساكن، ماشي، كلمة أولها ساكن. ميكانيكية النطق ما تنفعش ان انت تبدأ بها نطق، تمام كده. اما بتيجي تقول با بيحصل ايه؟ بيحصل تباعد ما بين الفم. طب أب بيحصل، يبقى كل حرف ساكن بيحصل بإيه؟ بانطباق. طب أنا ما كانش عندي بداية عشان أعمل انطباق أصلا للصوت اللي طلع، وبالتالي ميكانيكية الفم ما تسمحش إن أنت تبدأ بحرف ساكن النطق. لذلك هم جابوا همزة الوصل. همزة الوصل دي حال وصل الكلام مش محتاجينها، لكن حال البدء بنحتاجها. الناظم تعرض هنا هنبدأ ازاي بكلمة مبدوءة بهمزة الوصل. هتبدأ الهمزة دي مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة؟ فالاول همزة الوصل تيجي عندنا في الافعال والمشتقات بتاعتها، وفي عندنا الحرف وجا فيه اللي هي آلة تعريفية، ودي دايما على طول مفتوحة، الأرض السماء، وفي الأسماء وما عندناش إلا الأسماء القياسية اللي بتتحط فيها همزة الوصل. طبعا عندنا اللي موجود في القرآن الأسماء دي، في أيم الله وأيم الله، لكن دي مش موجودة في القرآن، وبالتالي الناظم لما بتكلم على التجويد مش هتكلم على كلمة مش موجودة في القرآن. فدولت اللي وجد عندنا في القرآن السبع كلمات دول: ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. طيب خد الأول الأفعال، قال احنا هنشوف همزة الوصل في الفعل، هنبص على ثالث حرف وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. ماشي؟ زي ايه؟ احنا عايزين ولقد استهزئ برسل من قبل. خدوا بالكم، اول واحد هو همزة الوصل، الثاني الحرف الساكن، ايه اللي بعد الساكن؟ التاء. تمام؟ فهنا قالوا ان احنا هنبدأ بهمزة الوصل بضم عشان يبقى فيه اتباع صوتي للحركة اللي بعد الايه؟ الساكن. يبقى انت بدأت الضم والساكن موجود وبعدين الضمة اللي بعديه، فأي فعل عندك تالت حرف فيه مضموم هنضم همزة الوصل عشان تبقى كلها متجانسة مع بعض. استهزئ. تمام كده؟ قل ادعوا الله، يبقى ادعوا. ماشي؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثالث الفعل استحفظوا. طيب انمشوا واصبروا على آلهتكم. هنبدأ. طيب استاذ محمد طبعا نحو ففهم النقط. عندنا اربع افعال. ايه؟ هلا هنوضحها. بس امشوا، ابنوا، اقضوا ثم اقضوا، ائتوا. وفي عندنا وامضوا، بس دي ما بنحتاجهاش لان الواو ما بتنفكش عنها، فابتداء مش هتيجي عندنا. الاربعة دولت اللي في مواضع ما الهمزة ما بلهاش حرف لا ينفك عنها، فهتيجي تبدأ الكلمات دي. الكلمات دي كان اصلها امشي، اقضي، ابني، بس لما دخل عليها واو الجماعة الواو ساكنة. الواو الساكنة عندنا ما جاتش في اللغة الا امنها حرف مد يعني مضموم ما قبلها، او قبلها حرف لين مفتوح ما قبلها، انما واو ساكنة قبلها كسر مش موجود في اللغة. وبالتالي في الشين اللي مكسورة ديت اضطروا انهم يضموها عشان ايه؟ عشان تجانس الواو الساكنة اللي جاي بعدها. يبقى ضمة الشين ديت ضمة ايه؟ عارضة، مش دي الاصل بتاعها. يبقى لما تيجي لهمزة الوصل كان اصل الشين دي الكسر، فنبدأ بيها بالكسر. يبقى اي فعل عندك تالت حرف فيه مضموم هتضمه على طول الا الاربع كلمات دول، امشوا، ابنوا، اقضوا، ائتوا. ائتوا لما نوصل لما نبدأ بيها الهمزة الساكنة دي هتتحول لياء، ايتوا، عشان نبقى عارفين. بس وضحت كده؟ طيب طب ان ما كانش الفعل دوت تالت حرف فيه مضموم نبدأ بالكسر على طول، همزة الوصل تكون مكسور. ماشي؟ هنطلع المصاحف دلوقتي وهنقرأ، والامثلة اللي هتقابلنا هنطبق عليها القاعدة اللي احنا خدناها. خلاص كده؟ طب الاسماء، عندنا الاسماء ديت اللي وجدت بهمزة الوصل وعلى طول مكسورة. وفي الاسماء غير اللام كسرها وفي، يعني كل الاسماء اللي احنا نصينا عليها ديت دي بنسميها اسماء قياسية، يعني هي موجودة كده بهمزة الوصل، مفيش الا الاسماء ديت هنبدأ دايما بهمزة الوصل مكسورة. ومريم ابنة عمران، المسيح ابن مريم، مع ان ايه مع النون بتاعتها مضمومة ابن، ومع ذلك لازم هنبدأ بالكسر. خلاص كده، يبقى همزة الوصل مش هتجيلك الا بهذا الشكل. ان كان فعل نبص للحرف الثالث اللي هو بعد الساكن على طول، مضموم نضم، مش مضموم سواء مفتوح او مكسور اكسر همزة الوصل على طول. الاسماء كسر على طول. لام التعريف اعتقد انها ايه كلنا مفتوح، بتقول الارض السماء كله ايه بيبدأ بيها مفتوح كده. كويس، طيب كله بقى يجيب المصاحف بقى عشان نبدأ ايه